السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. بعد، استكمالا لسلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه العزيز، موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير النداء 66، وهذا النداء في سورة الأحزاب في الآية رقم 70 و71. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا النداء من النداءات العظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى، يوصي بالتقوى وبالقول السديد، فإن ذلك يكون سببا في صلاح الأعمال وغفران الذنوب. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، أي صدقوا الله ورسوله، اتقوا الله أي خافوا عقابه، فأدوا فرائضه واجتنبوا محارمه. والثاني بالتزام القول الحق الصائب السديد، ورتب على الأمرين صلاح أعمالهم ومغفرة ذنوبهم، إذ قول والحق والتزام الصدق مما يجعل الأقوال والأعمال مثمرة نافعة، فتثمر زكاة النفس وطهارة الروح. ثم أخبرهم إياهم بقوله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله، يعني في الأمر والنهي، فقد فاز فوزا عظيما، وهي سعادة الدارين: النجاة من كل مخوف والظفر بكل محبوب مرغوب، ومن ذلك النجاة من النار ودخول الجنة. وعن ابن عباس موقوفا: من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله. قال عكرمة: القول السديد لا إله إلا الله. وقال غيره: السديد الصدق. وقال مجاهد: هو السداد. وقال غيره: هو الصواب. والكل حق. فيوصي الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن يتقوا الله عز وجل، فيأتمروا بأوامره ويجتنبوا نواهيه، وأن يقوموا جوارحهم، وأن يقوموا ألسنتهم، فلا يقولون إلا خيرا. وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج وحفظ الألسنة وحفظ البصر، فمما أمر الله عز وجل به هو حفظ اللسان. هذا اللسان الذي كان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بطرف لسانه فيقول: هذا الذي أوردني الموارد. فهذا اللسان من الأعضاء التي قد تهلك صاحبها هلاكا شديدا إن قصر وفرط وأطلق له العنان. فهذا اللسان إما أن يذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا فينال بذلك الحسنات الكثيرة، وإما أن يخوض في أعراض الناس وأن يسب وأن يشتم وأن يقول أقوالا لا ترضي الله تبارك وتعالى. فأمر الله عز وجل في هذا النداء العظيم بالتقوى وبالقول السديد الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، فرتب على ذلك بإصلاح الأعمال وغفران الذنوب، وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ففي هذا النداء فوائد، منها وجوب تقوى الله تبارك وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه. أيضا من هدايات الآيات وفوائدها صلاح الأعمال لتثمر للعاملين زكاة النفس، وطيب الحياة متوقف على التزام الصدق في القول والعمل، وهو القول السديد الصائب المنافي للكذب والانحراف في القول والعمل، كذلك أيضا وجوب طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك فلاح في الدارين، فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. فإن الله تبارك وتعالى أمر بتقوى وأمر أن نقول قولا سديدا مستقيما عدلا، ووعد سبحانه وتعالى على ذلك بإصلاح الأعمال وغفران الذنوب ثم الفوز العظيم في الآخرة. فإن الأمة الإسلامية تبقى صالحة ما صلح رجالها ونساؤها، والصلاح لا يكون إلا بتقوى الله تبارك وتعالى والاستقامة والثبات على دين الله الحق الذي ارتضاه لعباده. فلا بد من صلاح في الأقوال، وصلاح في الأعمال، وصلاح في الاعتقادات، وصلاح في المعاملات، وصلاح في كل نواحي الحياة. فمن المؤسف أن نجد كثيرا من الناس يعني يرددون الأمثال الشعبية والأقوال والأفعال والاعتقادات والمعاملات والأسماء الكثيرة التي فيها مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، وتتعارض مع كلام الله عز وجل ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح كثير من الناس يعتقدون في الخرافات والجهالات ويضربون الأمثال الضالة المضلة التي تتصادم مع العقيدة الصحيحة. ومثل هذا لا يفعله الناس أو هذا الذي يفعله الناس أو يعتقدونه أو تلوكه ألسنتهم بغير تدبر أو روية قد يؤدي إلى الخسران المبين. فقد قال سبحانه عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وبسبب البعد عن دين الله تبارك وتعالى مع التمسك بهذه الأخطاء والخرافات والاعتقادات الخاطئة أصبحنا أضعف أهل الأرض، وحل بنا البوار في ديننا ودنيانا، حتى ظهر الفساد في البر والبحر. كما نعلم أيضا، كما يجب أن نعلم أيضا أن الكلمة أمانة، وأن التبعة لذلك من أعظم وأجل التبعات. ونظرا لعظم المسؤولية أو مسؤولية الكلمة، قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فيجب أن يكون كلامنا وأفعالنا ومعاملتنا وأسماؤنا موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بما قلنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يحفظ ألسنتنا وجوارحنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.